إلى الحبيب خذوني، إلى ضياء عيوني، إلى الحبيب خذوني، إلى ضياء عيوني، إلى المختار حيث الأنوار، وهناك دعوني دعوني دعوني. إلى الحبيب خذوني، إلى ضياء عيوني، إلى الحبيب خذوني، إلى ضياء عيوني، إلى الحبيب خذوني، وألقى منايا لنور العين، الأفكار حيث الأنوار، وهناك دعوني دعوني دعوني.